وحسوني بسماها يصدح بدمعه وصوته ينادي يا سيدي يا مشردين يا مشردين يا مشردين ارجعوا يا مشردين يا مشردين ارجعوا بيكفي شتات الوطن إلنا يا سيدي، هذا الوطن إلنا، هذا الوطن إلنا يا سيدي، من نهر لبحر وخلي صوتك يغلى ويغلى ويغلى صوتك يا سيدي عبى الفضاء، هز الليل صحاني، صوتك يا سيدي عبى الفضاء، هز الليل صحاني. شريان قلب انتفض يا سيدي، وسمعته بصوت الأرض ناداني، وصحيت على دمعي نهر وبركان في الصدر نيراني. لحلف لك يا سيدي، لحلف لك يا سيدي، باللي رفع السماء وأرسل العدناني، لعب بعظمي بارود ونار، لعب بعظمي بارود ونار، للنصر والجنة عنوان.